وعلى نية القبول والتوفيق والشفاء. أحبائي الكرام، هذا المجلس ليس فلكلورا أو عادة، إنما جميعا ننوي في قلوبنا التقرب إلى حضرة الله عز وجل الذي قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. القرآن كثير من المواقف، الله في القرآن كثيرا من مواقف ذم فيها الفرح، أي كره بالفرح، إلا في فرحنا بالحبيب. قل بفضل الله الإسلام والإيمان، وبرحمته من رحمة الله؟ هو سيدنا محمد. ألم يقول الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ إذن نقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحن نفرح بميلاد خير الخلق الذي فرح بمولده، الملائكة والحجر والشجر فرح بمولد سيدنا محمد. في القديم كانت قريش تهجو الحبيب المصطفى، صلوا عليه. بدنا اليوم ما حدا يفتر عن الصلاة على الحبيب، صلوا عليه. كانت قريش تذم الحبيب المصطفى، وكان سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه يرد عن الحبيب، حتى قال له سيدنا محمد: كيف تهجو قريش وأنا منهم؟ سيدنا محمد من قريش، قال له: والله يا رسول الله إني لأستلك منهم كما أستل الشعرة من العجين. ولكثرة ما كان يسر رسول الله بمديح سيدنا حسان بن ثابت صنع له منبرا، وكان يدعو له: أيدك الله بروح القدس يا حسان. الآن كلنا نأخذ دور سيدنا حسان بن ثابت، الغرب وفي الدنمارك يهجون الحبيب المصطفى، ونحن دورنا أن نرد عليهم. كيف؟ أن تكثروا من الصلاة عليه. نحن نفرح اليوم بميلاد خير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى هذه النية، نية أن يقربنا الله إليه ويكرمنا برؤية الحبيب في الدنيا وشفاعته بالآخرة، نقرأ سورة الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. منذ شاءت الذات العالي، الله الله، منذ شاءت الذات العالي، يا أنت ظهرا واحسنوه.

محمد رسول الله خاتم الرسالة لا إله إلا الله نبدأ باسم الجلالة محمد رسول الله خاتم الرسالة هي شفاء كل الصدور هي نور على نور هي نور على نور ذكر مولانا الغفور لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله نبدأ باسم الجلالة محمد رسول الله خاتم الرسالة لا إله إلا الله نبدأ باسم الجلالة محمد رسول الله خاتم الرسالة لا إله إلا الله نبدأ باسم الجلالة محمد رسول الله خاتم الرسالة لا إله إلا الله نبدأ باسم الجلالة محمد رسول الله خاتم الرسالة سعيد من صلى على الحبيب محمد بابنا بدأنا الحفل بلا إله إلا الله كلمة التوحيد والآن ننتقل إلى مدح الحبيب والصلاة عليه لا يكفي فقط استماع إلى الإنشاد ولكن كلنا نحرك ألسنتنا بالصلاة والسلام عليه صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا روحي صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه اللهم صل عليه صل عليه صل اللهم صل عليه سوا كمان الله إذا ذكر الحبيب إذا مدح الحبيب ماذا نقول إذا إذا ذكر الحبيب ماذا نقول الله يا روح الله الله الله الله روحي في شهر ربيع الأنوار في شهر مولد الحبيب في فرحنا بالحبيب في فرحنا بالحبيب ماذا نقول الله يا روحي إذا إذا وصلت المقام ورأيت الحمام في الروضة ماذا تقول صلوا صلوا على مدحو دوا مدحو دوا كلكم قولوا سوا كلكم قولوا سوا صلوا صلوا على زين الوجوه زين الوجوه طال المحمود طال المحمود صلوا على زين الوجوه زين الوجوه محمد يا معدن الأنوار يا منبع الأسرار يا خيرة الأخيار يا خيرة الأخيار يا خير خلق الله خير خلق الله أنجاب فرحت بك الأحباب فرحت بك الأحباب يا خير خلق الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله

البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه. البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه. البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه. البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه. البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه. صلى الله عليه. صلى الله عليه. صلى الله عليه. صلى الله عليه. بسم الله وبالله داخلي نحمد يا إلهي. بسم الله وبالله داخلي نحمد يا إلهي. يا إلهي بسم الله وبالله داخلي نحمد يا إلهي. بسم الله وبالله داخلي نحمد يا إلهي. يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي أحد الأحباب طلب قصيدة سيدي مولانا على باب الله. حنا كلنا على باب الله، هلأ مو على باب الله، نحن في بيت الله، ضيوف على الله. نسأل الله ببركة محبة الحبيب أن يغفر ذنوبنا وأن يقبلنا في محرابه في بابه في بيته، إنه على كل شيء قدير. على باب الله حنا نرجو ربي يعفو عنا. على باب الله سيدي مولانا. سيدي مولانا مولانا هو الله. سيدي عفو عنا